وإنما قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. والدثور كما فسرها المصنف، الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير، والدثور يعني أصحاب الأموال الطائلة بالدرجات العلى والنعيم المقيم. النعيم المقيم هو نعيم الجنة، والدرجات العلى هي درجات الجنة والرفعة عند الله عز وجل. وإنما جمعوا بين الأمرين لأن هؤلاء يدخلون الجنة بأعمالهم وينالون الدرجات العالية، فخشي هؤلاء أن لا يصيبوا ما أصاب إخوانهم من الدرجات العالية، وإلا فهم على خير. وقولهم ذهب أهل الدثور لا يعني ذلك أن هذا من التنافس والحسد، ومعلوم أن أهل الجنة أن كل يأخذ يعني حقه ونصيبه وافي من غير أن يزاحم. ولهذا سبقا ذكرت أن التنافس في الدنيا مذموم، لأن الدنيا مهما اتسعت صغيرة، فيحصل التنافس على وظيفة، على مال، على امرأة يخطبها هذا ويخطبها هذا. ولهذا منع الرجل أن يخطب على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه. وأما الجنة فكل يأخذ نصيبه واف دون أن يكون هناك تزاحم، لا على أراضي الجنة ولا على درجاتها ولا على حورها ولا على قصورها. ولهذا لم يكن التنافس يعني في أمر الآخرة بمذموم، لأن ليس فيه حسد، ولأن كل يأخذ يعني نصيبه. وأما الدنيا فقد يكون التنافس في أمر كل يريده ويحصل بسبب هذا يعني تنافس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سينحسر الفرات يعني في آخر الزمان عن جبل من ذهب يقتتل عليه يعني 100 رجل، والذي يظهر أن على كل يعني الرجل على جيش من الجيوش كل يقول أنا أخذه أو أنا أناله، يقتتلون على جبل واحد يعني من ذهب يتنافسون، وكل يريد ذلك الشيء. ولهذا كان التنافس في الدنيا مذموم، وأما التنافس في أمر الآخرة فهو ليس بمذموم، لأنه لا يصحبه ما يصحب يعني التنافس في الدنيا من الاعتداء والبغي. ثم بعد أن أجملوا قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ثم فسروا ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. وإنما ذكروا هاتين العبادتين لفضلهما، وإلا فهم لم يريدوا الصلاة والصوم فقط، وإنما مثلوا بهذا بالعبادات البدنية، وإلا فهم يتنافسون في كل أعمال الخير، ولكن مثلوا بالصلاة والصوم، وهذا مما يدل على فضل هاتين العبادتين. ولهذا عندما يوصف الرجل وتجدون في تراجم العلماء يعني قديما يقولون كان قواما صواما، يعني يقوم الليل يصوم النهار، وهذا ما يمدح به المسلم أنه كثير الصلاة كثير الصوم، لأن هاتين العبادتين من أجل العبادات، فالتمثيل بهما عن غيرهما من الأعمال، وهما مثال للعبادات البدنية التي يقدر عليها الغني والفقير. ولهذا قالوا يصلون كما نصلي. وقيل هنا أنما مصدرية أو أنها موصولة، فعلى تقدير أنها مصدرية يصلون كصلاتنا، يعني كأن الصلاة كصلاتهم، وإذا قدر أنها موصولة بمعنى الذي كالذي نصلي، فالمعنى متقارب، وهو أن هؤلاء قالوا يشاركوننا في الصلاة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. قالوا ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، هذه عبادات مالية إنما يقدر عليها الأغنياء. ولهذا لما ذكروا مشاركتهم لهم في الصلاة والصوم قالوا ولهم فضل من أموال. الفضل هنا يحتمل وجهين، احتمال أن قولهم لهم فضل علينا، لهم فضل من أموال علينا، يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويحجون. والاحتمال الآخر لهم فضل من الأموال يزيد على النفقة الواجبة، لأن معلوم أن هؤلاء ليس لهم، ليسوا بمعدمين، ولكن لهم أموال ينفقون منها، ولكن هؤلاء لهم فضل أموال يعني تزيد على النفقة الواجبة. فإذا قلنا بهذا المعنى الأخير فيه فائدة، وهو أن الصدقة لا تكون إلا بعد تأدية الواجب، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق على غيره ويضيع الواجب الذي أوجبه الله عليه من النفقة الواجبة. فإذا قدر المعنى لهم فضل من أموال تزيد على حاجتهم أو تزيد على نفقتهم الواجبة، فيكون هذا فيه فائدة أنه لا صدقة ولا يعني بذل لشيء في الأمور المستحبة إلا بعد تأدية الواجب. وهذا أصل مقرر يجب أن يدركه المسلمون، أن الواجبات مقدمة يعني على النوافل، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتصدق ويترك أبناءه فقراء أو عالة يتكففون الناس، بل إن الصدقة أفضل ما تكون على النفس ثم على من تعول. والإنسان إذا حسنت نيته في بذله للنفقة لأولاده فهو مأجور، وهي نفقة وصدقة، والله عز وجل لا يضيع يعني مثقال ذرة من خير. فأفضل ما تكون النفقات على الأهل وعلى الذرية وعلى الوالدين. ولهذا بعض الناس يبذل أمواله يعني على الناس يتصدق ويقصر في حق أهله وأقاربه. لهم فضل من أموال يعني شيء يزيد يعني عن النفقة الواجبة، أو لهم فضل علينا. ثم ذكروا هذه العبادات المالية، وهي أيضا بدنية من جهة، يحجون، هذا الحج يعني عبادة بدنية مالية. عندما نقول بدنية يعني أنها تؤدى بالبدن وبالمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة يعني في الحج بملك الزاد والراحلة، بملك الزاد والراحلة، وهذه أمور مالية، ملك الزاد والراحلة مع أيضا القدرة على الحج. ويعتمرون، ذكر الحج والعمرة لماذا؟ لأن فيهما بذل للأموال. ويجاهدون، كذلك الجهاد يعني يكون بالنفس والمال، فهؤلاء يجاهدون بأموالهم، ولكن الرجل قد لا يجد المال فلا يستطيع أن يجاهد، كما كان الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ولا يجدون يعني ما يحملون عليه ولا يجدون النفقة، فيرجعون وهم متحسرون على أن لم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. ويتصدقون، أي أنهم يتصدقون الصدقة النافلة التي يبذلونها من أموالهم. فهذا هو تفسير يعني قولهم ذهب أهل الدثور بالأجور، كأنهم قالوا يشاركوننا في عبادات بدنية ويتفضلون علينا بعبادات مالية لا نقدر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ هذا الدين عظيم، ما من يعني مشكلة إلا وقد أوجد لها حلا. ولهذا هذا الدين ليس فيه عجز، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهبوا عني هؤلاء تصدقوا بأموالهم ولهم أجر، اذهبوا واكتسبوا الأموال وتصدقوا، وإنما أرشدهم إلى شيء. وهذا أيضا فيه تنبيه لطيف، أن لو كان هذه الحالة التي كان عليها هؤلاء الأغنياء لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما الذي يمنعكم يعني أن تكتسبوا وأن تحصلوا الأموال وتنفقوا، ما أرشدهم لهذا، بل ما جاء هذا الدين بإرشاد الناس إلى التوسع في الأموال ثم النفقة، لأن الإنسان قد يبذل وقته في جمع المال ولا ينفقه، وقد ينقطع دونه، ولكن العبادات المحضة أرشد إليها. قال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، تدركون به من سبقكم يعني من سبقكم إلى أعمال البر أو من سبقكم من الصالحين، وتسبقون به من بعدكم، وتسبقون به من بعدكم بهذه الأعمال الصالحة وتكونون يعني من أهل السبق. ثم قال ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. وهذه أيضا زيادة، يعني هم ما أرادوا الفضل وإنما أرادوا أن يكونوا مثل أولئك، فأرشدهم إلى ما هو أفضل. قال تسبقون تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، فدل على فضلهم إذا التزموا هذا الأمر. قالوا بلى يا رسول الله، أي رشدنا إلى هذا الأمر. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، يعني هذا الأمر الذي شوق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل لو لم نقف على هذا، هذا عمل عظيم ويحتاج إلى قيام الليل وإلى صيام النهار وإلى بذل الأوقات الطويلة حتى يحصل هذا السبق. ثم أرشد إلى هذه الكلمات اليسيرة التي يقولها الإنسان بعد الصلاة لا تتجاوز دقائق، يعني لمن وفقه الله إليها. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، وهذا نص في أن هذا الذكر يعني بعد الصلاة 33، يعني من كل واحدة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. كما سبق أن ذكرنا أن السلف أهل حرص على الفقه مع حفظهم أيضا للأحاديث، فسألوا الراوي أو أنه بادرهم بمعنى هذا التسبيح وكيف يكون وما هي كيفيته، لأنهم عرفوا العدد، ضبطوا العدد وضبطوا الألفاظ، تسبيح وتحميد وتكبير يعني 33. فقال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني يجمع بينهن في الذكر ثم يذكر يعني هذه الألفاظ الثلاثة 33. وهذه إحدى الصيغ المشهورة عند أهل العلم في كيفية الذكر. والصيغة الأخرى أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. ولهذا استدرك بعض الشراح على أبي صالح رحمه الله وقال هذه صيغة مرجوحة عند بعض أهل العلم، وأن مفهوم الحديث أنه يأتي بكل واحدة يعني 33 ثم بعد ذلك يعني يشرع يعني في الثانية. وعلى كل حال فلو أتى بهذه الصيغة أو بالأخرى فقد أتى بما دل عليه الحديث، لكن بعض أهل العلم يفضل يعني أن يذكر كل واحدة منفردة، ولعل هذا يترجح من جهتين. الجهة الأولى أن تكرار التسبيح يعني متتاليا أدعى للتدبر، فإنك إذا قلت مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فكلما كررت هذه الكلمة استقر معناها في الذهن، فيكون هذا أدعى للتدبر. وأما إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيحتاج تدبر لهذه الألفاظ ثم ترجع يعني مرة ثانية تتدبر، فلهذا هذه الصيغة تكون أدعى للتدبر، لأن الكلمة الأولى قد يغفل الإنسان عنها ثم الثانية تعينه ثم الثالثة إلى أن يستقر بعد ذلك المعنى في ذهنه فيجمع بين التدبر وبين اللفظ. الوجه الثاني الذي يترجح به هذه الصيغة أو تترجح به هذه الصيغة أن في التسبيح بكل واحدة على وجه الانفراد فيه زيادة عمل، فإنه يحرك يعني أصابعه مع العد فيحصل في ذلك زيادة حركة. وإذا كان الأجر يناله العبد بمثقال ذرة فإنه بكل حركة لأصابعه ولضبط هذا العد يؤجر على ذلك. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أنه كونه يفرد يعني كل واحدة يعني بذكرها ثم يشرع يعني في الثانية لعل هذا يعني هو أولى. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهن في غير الصلاة كان يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا ظاهر الجمع بينهن. أيضا مما ورد به النص على انفراد كل واحدة عن الأخرى ما جاء الحديث بالذكر في الصباح والمساء، وهو أن من قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة كمن أعتق 100 نفس وأنفق 100 من الخيل و100 من الإبل. فهذه ظاهر أنه يأتي بكل واحدة حتى يفرغ منها ثم يشرع في الثانية. وهذا الحديث متفق عليه، أي أنه أخرجه الشيخان رحمهم الله. قال وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. تنافس في الخير، يعني لما سمع الأغنياء بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فعلوا مثل ما فعلوا. وهذا فيه فوائد: أولا أن هؤلاء لم يحسدوا إخوانهم، وإنما حدثوا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم انتبهوا لا تخبروا الأغنياء فيفعلوا مثل ما فعلنا، بل نشروا هذا الحديث لأنهم يتنافسون يعني فيما عند الله عز وجل. أيضا حرص أهل الأموال على الخير، ما قالوا نحن هذا توجيه للفقراء ونحن بحمد الله نلنا ما نلنا بالصدقة وبالجهاد بأموالنا، وإنما رغبوا في هذا الخير. وهذا يدل على تنافس الصحابة رضي الله عنهم في الخير. قالوا سمع إخواننا، لاحظوا التعبير إخواننا يعني أخوة الإيمان أخوة الإسلام، أهل الأموال ما ذموهم، ما قالوا هؤلاء المترفون هؤلاء أصحاب الأموال هؤلاء الذين يعني ملكوا الدنيا. قال سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، أيضا قولهم بما فعلنا، ما هناك اختيار، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا، ما قالوا سمعوا بما قلت، سمعوا بما فعلنا. فهذا دليل على أنهم سمعوا فامتثلوا، والذي يظهر أنهم سمعوا بهم عندما يذكرون الله عز وجل، أو سمعوا بتحديث بعضهم ببعض وبما فعل هؤلاء وبما امتثلوا ففعلوا مثله. وهذا أيضا فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم يفهم الصحابة والأغنياء أن هذا خاص بالفقراء، وإنما سمعوا هذا فامتثلوا، لأن هذه عبادة ليست مقيدة يعني بشخص، وإن سأل يعني عنها رجل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فيه تنبيه على أن هذا الدين والأعمال الصالحة والتنافس في أمور الخير أنه من فضل الله وأنه من توفيق الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذهب الشراح إلى أن هناك عدة احتمالات لقوله فضل الله، فهذا احتمال ذلك فضل الله أي ما حصل لأهل الأموال من الجمع بين الذكر والصدقة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل إن معنى فضل الله أي هذا الذي أنتم فعلتموه هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد ينال هؤلاء الأجر مثل ما حصل لكم وقد يقصرون عنه وقد لا يحصل لهم من الأجر ما حصل لكم. والذي يظهر أن اللفظ الأول هو الأصح، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن هؤلاء عملوا يعني بهذا العمل فهو من فضل الله عز وجل مع ما زادهم الله عز مع ما أعطاهم الله عز وجل من فضل الأموال والصدقة. أيضا هذا فيه تنبيه لمسألة عظيمة يعني في القدر، وأن هذه الأرزاق وأن هذا الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهذه مسألة ينبه عليها كل الناس أن فضل الله عز وجل ما امتن به على بعض عباده يعني من علم أو عمل أو طاعة أو أموال أو جاه أو منزلة أو مكانة، ذلك فضل الله، يجب على المسلم أن يكون راضيا بما قسم الله له، فإذا رزق القناعة رضي بما قسم له، أما في أمور الدنيا فيرضى بما قسم الله له، وأما في أمور الآخرة فيسعى أن يفعل كما فعل الصالحون، وإذا فاتته هذه المنزلة فعليه أن لا يخسر حبهم، يعني نافس الصالحين فيما هم فيه ولا تحسدهم. فإذا لم تحصل هذه المنزلة فهناك منزلة أخرى من حققها كان معهم، وهو أن يحب الصالحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال كيف بالرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذا أيضا باب من أبواب الفضل، أن الإنسان لا يدرك يعني منزلة بعض الصالحين فلا يحمله هذا على الحط من قدرهم ومن شأنهم ومن الوقيعة يعني في أعراضهم، بل أحبهم وادعو لهم حتى تكون معهم، وإن لم تنل منزلتهم بالعمل فأنت معهم بالمحبة والإرادة وحب الخير. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33. يعني هذا الحديث كأنه فيه يعني توجيه إلى أن هذه التسبيحات تكون يعني منفردة عن التحميد، قال 33، وكان المقصود الجمع، لا قال يسبحون ويحمدون ويكبرون كما قال في اللفظ الأول، لأن اللفظ الأول محتمل، وأما هذا قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وهذا ظاهر أنه فرغ من العدد وسبح بهذا القدر. دبر كل صلاة، قال في دبر كل صلاة أي بعدها، لأن دبر الصلاة ودبر الشيء كما تقدم ما يكون منه وما يكون بعده، وهذا ظاهر في أن الذكر يكون بعد الصلاة. وحمد الله 33 أي منفردة، وكبر الله 33، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق لكن فيه زيادة، وهو أنه يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وستأتي فائدة أيضا في الحديث الآتي عن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهذا من يعني فقه المصنف رضي الله عنه رحمه الله، فإنه ذكر هذه الأحاديث في صياغ الذكر بعد الصلاة، وكل حديث فيه فائدة يعني يتميز بها عن الحديث الآخر. الحديث الأول يدل على التسبيح والتحميد والتكبير 33، ولم يذكر ختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا الحديث أنه يقول بعد التسبيح والتحميد والتكبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، يعني يختم المئة بهذا التهليل العظيم. وعلى هذا فالأولى أن يأتي الإنسان بهذه الصيغة، لأنه يكون فيه جمع بين الصيغتين، بين الصيغة السابقة وبين هذه الصيغة المذكورة. ثم ذكر الثواب، قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه أي ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ومعلوم أن زبد البحر أنه متجدد وأنه لا ينقضي، فكلما أتى موج قذف بالزبد ثم يأتي موج آخر، وهكذا المؤمن بينما تراه ساكنا وإذا به وقع في الخطيئة لضعفه وتقصيره، فشبهت الذنوب بزبد البحر، وأن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، لما لم يقل كعدد الرمال كعدد كذا، لأن الرمال يعني مهما كثرت لو حملت أو ذهبت لم قضت، لكن زبد البحر لا ينقضي ما دام هناك البحر، كلما يعني أتى موج ذهب هذا الموج وذهب الزبد وأتى موج آخر. ثم أيضا فيه تشبيه من وجه لطيف أن الزبد كما تلاحظون قد يعظم وقد يكون قليلا وقد يذهب كاملا في يوم كامل لا ترى شيئا، وقد يكون في يوم من الأيام كثير. وهكذا الذنوب يعني مع المسلم قد تكون في بعض الأيام كثيرة وفي بعض الأيام قليلة، أو قد تنعدم، وأحيانا يعني تكون مجتمعة مثل الموج الآن يأتي يعني من كل مكان، ثم تكون الزبد مجتمعة يعني عند تلاطم الأمواج، فكذلك الذنوب. فيغفر الله عز وجل هذه الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا مما يدل على فضل هذه الكلمات العظيمة. ولهذا دائما نقول أن هذا الدين مبناه على تشريع عظيم، لا يمكن للإنسان أن يأتي بمثل ما جاء به الشارع، فإن هذا التكفير لو فعل الإنسان ما فعل لا يستحق ذلك الأجر. لكن التزام بالعدد لا يزيد ولا ينقص، تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا فيه حكمة، لما ذكر العدد؟ لما لم يأتي العدد يعني بما أيضا إذا زاد على ذلك؟ هذا فيه حكمة، وهو أن الذي يذكر الله يكون ضابطا ويكون متفرغا وقد فرغ قلبه لذكر هذا العدد، لأنه لو سهى لم يضبط. فهذا فيه جمع القلب واللسان والجوارح على ذكر الله عز وجل بهذا العدد، أي أنه لا يزيد ولا ينقص. وهذا أيضا فيه دليل لما قال بعض أهل العلم أن العدد هنا توقيفي، ليس المقصود يعني أنك إذا زدت فلا بأس، بل هنا العدد توقيفي. ولهذا الذي يريد الأجر والثواب عليه أن لا يزيد عن هذا العدد، وإنما يلتزم به إلا إذا شك، إذا شك في عدد التسبيح يأخذ بالأحوط ويبني على اليقين، وأما إذا لم يشك فليس له أن يزيد. ثم إذا أراد الذكر المطلق فبعد ذلك يذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا، وأما هذا الذكر المقيد بعدد وبكيفية وبحال وهي بعد الصلاة ينبغي أن يلتزم به على ما وردت به السنة. نعم. قال رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. معقبات، قيل معقبات وصفت هذه الأذكار بأنها معقبات لأنه يؤتى بها عقب الصلاة، وهذا دليل على أن المؤمن أنه يفعل الخير ثم يعقبه بخير آخر. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، قائلهن لأنهن من قول اللسان، وفاعلهن لأنها من فعل الإنسان، وهذا فيه من أطراق الفعل على القول. دبر كل صلاة مكتوبة، وهذا دليل على أن هذه الأذكار إنما تقال دبر الصلوات المكتوبة، فلا يقول الإنسان مثلا أنا إذا صليت الضحى أريد أن آتي بهذه الأذكار وهي زيادة خير، نقول لا، التزام هذه الأذكار بعد صلاة النافلة هذا يدخل في البدع الإضافية، لأن هذه تقال بعد الصلوات المكتوبة. أما إذا أردت الذكر المطلق فلك أن تسبح يعني بعد صلاة الضحى أو بعد قيام الليل أو بعد الرواتب، لك أن تسبح وتكبر وتقرأ القرآن ما شئت، لكن هذه الصيغة وهذه الكيفية تكون دبر الصلوات المكتوبة. 33 تسبيحة وثلاث وثلاثين تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة. يعني لاحظوا الفرق في هذا الحديث أنه ختم المئة بتكبيرة، وفي حديث كعب وفي الحديث الماضي ختمهن بالتهليل، وفي الحديث الأول اقتصر على 33. فإذا هذه ثلاث صيغ، وهذا أيضا تنبيه إلى أن هذه الصيغ كلها مشروعة، فإذا أتى بالصيغة الأولى أو الثانية أو الثالثة فالكل على خير، لكن نقول لعل الأكمل هو الصيغة الثانية، لأن زيادة لا إله إلا الله عن الصيغة الأولى واضح يعني رجحانها. وأيضا لو فضلنا بين التكبير ولا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله أرجح من التكبير، ولهذا تكون الصيغة الثانية والله أعلم هي الأرجح. ولهذا درج علماؤنا وأهل الفقه يوجه الناس دائما في الفتاوى إلى هذه الصيغة لما فيها من الكمال، وإن كانت الصيغة الأخرى يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات. الاستعاذة هو طلب العوذ من الله عز وجل أن يعيذه من شر ما يستعيذ منه، وهي عبادة عظيمة. الاستعاذة عبادة عظيمة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يجمع في عبادته لله عز وجل بين الدعاء ومن طلب الخير ودفع الشر، ومن الاستعاذة يعني بالله عز وجل من الشرور كما وردت السنة بذلك. دبر الصلوات هذا محتمل كما سبق أن ذكرت إلى أن تكون هذه الكلمات يعني في آخر الصلاة أو بعد الصلاة، ولهذا اختلف العلماء في موطن ذكر هذه الكلمات بهؤلاء الكلمات أي بهذه الجمل. وهذا من إطلاق الكلمة على الجملة يعني في النصوص وفي كلام المتقدمين. الجملة الأولى: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، هذه استعاذة من الله عز وجل، يستعيذ بالله: اللهم يا الله إني أعوذ بك، أي ألوذ وأعتصم وأطلب أن تنجيني من هذه الأمور من الجبن والبخل. والاستعاذة هي شدة المبالغة في ترك الشيء، ولم يقل اللهم سلمني من الجبن والبخل، وإنما هذا فيه عزيمة في الدعاء وهو الاستعاذة بالله عز وجل: أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن هو الضعف وعدم الشجاعة وعدم الإقدام، فإن النفوس تختلف يعني في إقدامها وفي تأخرها، ولهذا من الناس من يرزق يعني الشجاعة يعني في قتال الكفار وهي شجاعة بدنية، ومن الناس من يرزق الشجاعة يعني النفسية في قول الحق والصدع به، ومن الناس أيضا من يرزق يعني الشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك يعني من صور الإقدام. ولكن هذه الشجاعة ينبغي أيضا أن تعرف في أن العلماء ذكروا أنها منزلة بين التهور وبين الجبن، يعني الشجاعة منزلة بين التهور وبين الجبن، ودائما ما أصعب يعني التوسط بين الغلو والجفاء، فالشجاع ليس بمتهور، ولهذا أشجع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متهورا، كان يأخذ العدة للقتال وكان يلبس الدرع وكان يسأل عن عدوه ويستشير أصحابه، وهذه كلها من الشجاعة ومن أخذ الحيطة ومن أخذ العدة يعني للقتال. وأما من قال أنا لا أبالي بعدوي ولا بعدده ولا بكيفية قتالي وإنما أقدم، فهذه ليست شجاعة، هذا تهور. كذلك في مقابل هذا الجبن ويعني ضعف العزيمة يعني عن الأمر، فالمؤمن مأمور بأن يكون متوسطا بين الجبن وبين التهور، وهو أن يكون شجاعا، وهذه الشجاعة ممدوحة إذا كانت في الحق، لأن بعض الناس لديه جرأة يعني في الباطل، وهذه لا تسمى شجاعة وإنما هي جرأة يعني في الباطل. والفرق بين الشجاعة والجرأة: الشجاعة ممدوحة والجرأة فإنها تكون يعني أحيانا في الباطل وأحيانا تكون في الحق. ولهذا ينهى يعني عن الجرأة إذا كانت في غير يعني موطنها وإذا كانت في الباطل. والجبن هو يمنع من قول الحق ومن مقاتلة الكفار ومن الجهاد في سبيل الله، لأن الجبن يمنع يعني من كثير من أعمال البر. والبخل وهو الشح في النفقة والشح بالمال، فالجبن متعلق يعني بمرض النفس متعلق بالبدن، والبخل متعلق بمرض النفس متعلق يعني بالمال. وفي الحقيقة أن هذه أمراض نفسية، وإلا فإن كل إنسان لو قيل له هل تكون تحب أن تكون شجاعا أو جبانا، فباتفاق العقلاء أن الشجاعة ممدوحة والجبن يعني مذموم. ولو قيل له أن تكون كريما أو بخيلا لاختار أن يكون كريما، لكن مع ما يعلم الناس من فضل هذه الصفات، ومع هذا يسلك بعض الناس يعني هذه المسالك يعني حكمة يعلمها الله عز وجل، لأنه ليس كل من عرف الحق يوفق إليه. والبخل هو الشح بالمال، فالجبن هو يمنع من الجهاد ويمنع من الأمر بالمعروف ويمنع من قول الحق، والبخل يمنع من النفقة الواجبة ويمنع من الصدقة المستحبة. فإن البخيل قد يبخل حتى بالنفقة الواجبة، بل لربما بخل على نفسه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الخصلتين، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، هو أشجع الناس وأكرم الناس، ولكن هذا فيه تعليم للأمة. وفيه أيضا تنبيه أن الإنسان لا يعتمد على يعني ما رزقه الله من النعم ويقول أنا شجاع وأنا كريم سخي لا أسأل، بل اسأل الله، لأن هذه النعمة قد تسلب، ولأن الإنسان قد تتغير حاله. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وأن يرد إلى أرذل العمر أن يبلغ السن الذي يكون هو أرذل العمر، وإنما سمي أرذل العمر لأنه أدنى يعني مراحل الإنسان في قوته. ولهذا قال العلماء إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن هذه المرحلة من العمر هي ضعف في العقل وضعف في العلم وضعف في القوى وضعف في العزيمة. ولهذا كثير من الناس قد يكون صالحا عابدا لله عز وجل، ثم إذا بلغ به السن مبلغه لربما يعني ترك ما كان متعودا عليه من أعمال البر. حتى إن بعض الناس الآن يسأل عن أبيه أو عن أمه، يقول كان صالحا أو كانت صالحة، كان يصوم ويقوم، الآن ترك بعض الأمور التي كان يتعود عليها. فهؤلاء نقول لهم إن كان يعني قد ذهب عقله أو أنه ضعف عقله فالله عز وجل يعفو عنه، لأنه إذا يعني حصل له قصور في العقل فإن الله عز وجل لا يؤاخذه يعني بهذا. وبعض الناس يحفظ يعني في جوارحه إلى أن يموت، وهذا يحصل لكثير يعني من أهل العلم والفضل، أنه يعني يموت وهو يعني يدرس ويعلم. ومن هؤلاء أذكر مثالين لإمامين، بل المثال الثالث أيضا للشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نقل إلى بيته وقبل وفاته بساعات، وأمر بفتح الهاتف، قال حتى ينتفع الناس، فكان قبل موته بساعات وهو يجيب الناس، ثم ظن الناس أنه قد شفي ثم توفي بعد هذا بساعات. وهذا يحصل لبعض الصالحين أن هناك يعني إفاقة قبل يعني الموت، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته عندما دخل عليه علي بن أبي طالب فقال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله بارئا، فقال له العباس رضي الله عنه إني لأرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني لأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت. كذلك المثال الآخر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه كان يجيب على الأسئلة ويدرس يعني في المسجد الحرام حتى يعني توفي يعني رحمه الله. كذلك الشيخ الألباني ذكر أنه توفي وهو يزاول التأليف والبحث، وهذا من توفيق الله عز وجل لبعض الصالحين، وإن كان بعض الناس يعني من هؤلاء من العلماء من ذوي الفضل قد يحصل له تغير، وهذا لا يعني إساءة الظن ببعض العلماء، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاد من أرذل العمر، وأرذل العمر أدناه، لأن الرذيل من الشيء هو أدنى الشيء كما يقال، هذا من أراذل الرجال يعني من أدناهم، فأرذل العمر هو حال الضعف، ومن حكمة الله أن الإنسان يبدأ بضعف وينتهي إلى ضعف، لكن ضعفه الأول هذه مقارنة بين الضعفين، ضعفه الأول لا يؤاخذ به، ولهذا تلاحظون أن التكليف يكون متى؟ بعد سن البلوغ، وإن كان يؤمر بالصلاة لسبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لكن التكليف لا يكون إلا بعد الخامسة عشرة، وهذا من رحمة الله، لأنه لو كلف الصبي غير المميز لا وقع في الذنوب. ولهذا أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر أنه لا ردة لصبي، لأن هذا الصبي قد يقول كلمة ردة، فالله عز وجل لا يؤاخذه بهذا. أما الشيخ الكبير فإنه لو بلغ 100 سنة فإنه مؤاخذ بذلك ما بقي عقله، أما إذا ذهب العقل ولو كان قبل ذلك فإن الله عز وجل يرفع القلم عن المجنون كما جاء في الحديث. أيضا ذهب بعض العلماء إلى أن أرذل العمر يعني هو ما تجاوز 75، كما نقل هذا يعني عن علي رضي الله عنه أن أرذل العمر هو ما إذا بلغ الرجل يعني 75 سنة، والذي يظهر والله أعلم أن الناس يتفاوتون في ذلك، فإن الرجل قد يبلغ هذا السن ويكون صحيحا قويا يعقل، وقد يبلغه يعني الضعف قبل ذلك، فالذي يظهر أن أرذل العمر هو تغير الحال، إذا كان تغيرت حاله في حال الكبر وفي حال الهرم فهذا هو أرذل العمر. نعم. ثم قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، هذه استعاذة من فتنة الدنيا، والدنيا فيها فتن عظيمة، فتنة الأموال، فتنة النساء، فتنة الجاه والمنزلة، فتنة الأصحاب، فتنة الزمان التي تعرض للناس يعني في كل عصر، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فتنة الدنيا وهو ما يتعرض له الناس في هذه الحياة الدنيا. قال وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة القبر، وفتنة القبر هو ما يحصل للميت عندما يقبر، وهو أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ويكون هذا من الملكين، فهذه فتنة عظيمة، والفتنة هي الامتحان، ولكن هذا الامتحان إما أن يكون قدريا يقدره الله عز وجل، وإما أن يكون شرعيا. فالقدري هو المصائب التي تصيب الناس فإنها ممحصة، ومنها الفقر ومنها الغنى، ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أبالي بأي الفتنتين ابتليت، بالغنى أم بالفقر، فالمال فتنة والفقر فتنة، فهذه من فتن الدنيا، وهذه فتن قدرية يقدرها الله عز وجل. وأما الفتن الشرعية التي هي بأمر الله عز وجل فهو سؤال الملكين بأمر من الله عز وجل الميت عندما يسأل في قبره، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فتنة القبر، وهذا مما يدل على عظم هذه الفتن. أولا الفتنة الملازمة للإنسان والعياذ بالله إذا ما ابتلي بجبن أو بخل، وكذلك الفتنة التي تصيب في آخر العمر وفي أرذل العمر، والفتنة الثانية هي فتنة الدنيا ولم يقيدها بقيد، والفتنة الأخيرة هي فتنة القبر وهو ما يحصل للإنسان يعني من فتنة عظيمة وسؤال الملكين له يعني في القبر، فيكون بذلك إما أن يوفق للإجابة وإما أن يخذل والعياذ بالله. وهذا مما يدل على مشروعية الاستعاذة يعني بهذه الأمور الأربع، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمها يعني الصحابة، ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة تقال في آخر الصلاة، وإن كان هذا القول مرجوح، والذي عليه جمهور العلماء أن هذه التعويذات أنها مستحبة، أنه ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يستعيذ بالله عز وجل منها. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم. ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يسأل عن حكم الزيادة في العدد على ما ورد في الأحاديث من التسبيحات نبر الصلوات المكتوبة، فهل في ذلك شيء؟ إن سبق أن ذكرت الزيادة هذه لها أحوال، إذا قال أنا أزيد وهي زيادة خير فإن هذا لا شك أنه خطأ، والأولى بل الصحيح هو أن يلتزم بما ورد. الحالة الثانية أن يحصل له شك، فإذا حصل له شك فإنه يبني على اليقين. الحالة الثالثة أن يبلغ ظنه أنه أتم مثلا 33 فيبني على غلبة الظن. فهذه الأحوال إذا يعني تيقن يعني العدد فإنه ليس له أن يزيد، وأما إذا شك بنى على اليقين، بحيث لو ظن مثلا أنه أتم 33 أو لم يأتي بهذا العدد فإنه يكمل يعني ما بقي له وما شك فيه، وإذا غلب على ظنه أنه أتم فإنه يكون قد أتم ولا يأتي يعني بشيء، وإذا بلغ غلب على ظنه أنه نقص وبقي له تسبيح أو تحميد أو تكبيرة فإنه يأتي بما يعني يغلب على ظنه. يقول إذا انقطع الذكر بعد الصلاة بصلاة الجنازة فهل يستأنف من جديد أو يستمر؟ والله الأولى أن يستأنف، الأولى أن يستأنف، لأن اتصال الذكر وكونه يعني متصل يعني هذا أولى، ولأن هذا فيه خروج من الخلاف، ولأن هذا أحوط، وأيضا ما فيه إلا زيادة خير. ثم يحتسب يعني إذا شرع في الذكر ثم انقطع أن ما مضى أنه يحتسبه في التكبير في التسبيح المطلق، ويكون إن شاء الله ثوابه له عند الله عز وجل. لكن الانقطاع فيما يظهر له صورتان، الصورة الأولى أنه ينقطع يعني في أثناء التسبيح أو في أثناء التحميد أو في أثناء التكبير، الصورة الثانية هي يعني ينتهي من التسبيح وبعد ذلك يبقى له التحميد لم يشرع فيه بعد، فما رأيكم في هذا؟ والله أنا أقول الأحوط يعني أن يأتي بهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أنها متعاقبة متتابعة، هذا أولى وأحوط. نعم. يقول السائل ما رأيكم في من يأتي بهذه الأذكار بعد الرواتب؟ هذا مخالف للسنة، وهذه مسألة دقيقة يغفل عنها بعض الناس. السنة يعني يجب أن تؤدى كما وردت. هل بلغنا وأتى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليهن بعد الرواتب؟ ما دل على هذا الدليل، فدل على أن السنة هو أن يؤتى بها بعد الواجبات بعد المكتوبات، فمن أتى بشيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقيس الأمور نقول ما الفرق بين النافلة والفريضة، هناك فرق، ولهذا جاء التصريح بعد المكتوبات بعد الفرائض. نعم. ولعل السائل يقصد أنه يبدأ بالراتبة أولا ثم يأتي بالأذكار، فبعد التسليم من الفريضة يقوم مباشرة ويأتي بالراتبة ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار؟ لا، الأولى أن يأتي بها دبر الصلاة، لأنه جاء دبر الصلاة، وإذا فصل بينها بفاصل ما يكون أتى بها دبر الصلاة، فهذا الأحوط هو أن يأتي بها يعني بعد الصلاة، ولهذا ذكر العلماء من السنة بعد الصلاة الذكر، وأما التنفل فلا يكون إلا بعد الذكر، ولهذا ما يفعله الآن بعض الناس يقوم مباشرة ما يسلم الإمام التسليمة الأولى وإلا وقد شرع في التكبيرة تكبيرة الإحرام، لربما كانت تسليمة الإمام. فما يفعله بعض الناس هداهم الله من مواصلة النافلة بعد الفريضة حتى لربما سابق الإمام في التسليم فيشرع في التكبيرة للإحرام بالنافلة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، وأنا لا أقول هذا مبالغ، أنا يكون بجانبي بعض الأشخاص يعني ما التفت يعني من التسليمة الثانية إلا وقد كبر، يعني لا تدري متى سلم ومتى قام ومتى شرع في تكبير، فهذا لا أقول مبالغ، ألاحظ بعض الناس، فهذا أولا فيه مسابقة الإمام في الخروج من الصلاة قبله، ولهذا الذي ينبغي وهذه مسألة مهمة متعلقة بالفريضة أنه ليس للمأموم أن يسلم إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية حتى لا يسابق الإمام، لأن التسليمتان ركن، فلا يشرع يعني في التسليمة الأولى حتى يفرغ الإمام من التسليمة يعني الثانية، ثم بعد ذلك يشرع في الذكر، وتكون النوافل والرواتب ومن أراد أن يتنفل يكون بعد الذكر. ودائما السنة كما أنها يعني يعمل بها من جهة العدد ومن جهة الوقت، فكذلك لها كيفية. تلاحظون أن السلف كيف يسألون يعني عن التسبيح، وكيف يكون ويجمع بين هذه التسبيحات والتكبيرات، أو أنه تفرض كل واحد لحرصهم على الخير. وأما الآن الناس يقول الكل على خير ولا يدققون في هذه الأمور، مع أن السنة يعني ينبغي أن يجتهد في آدائها على الوجه الصحيح. ثم هذا متكرر الإنسان في كل صلاة، فإذا كنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر الله ثم تقول ما قال، ثم بعد ذلك تسبح، ثم تقرأ يعني ما شرع من قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ثم بعد ذلك تشرع فيما شرع لك من الرواتب، هذه هي السنة. أما المسابقة إلى الصلاة قبل الذكر فإن هذا خلاف السنة، بل إن بعض العلماء يبدع على ذلك متابعة النافلة يعني بعد الفريضة مباشرة دون أن يذكر الله، دون أن يفصل بينها بقيام أو بكلام، فإن من العلماء من يرى أن هذه داخلة يعني في البدع. نعم. يقول السائل: ما حكم من يأتي بهذه الأذكار بعد الصلاة مباشرة وهو خارج من المسجد؟ الأولى أن يبقى، وإذا قالها في حال خروجه لا بأس. بعض العلماء يشدد في هذا، نقل لي أحد طلاب العلم ولم أقف عن الشيخ الألباني أنه لا يرى يعني أن يشرع فيها بعد القيام، وإنما يكون قبل أن يقوم أن يأتي بها، ولعل هذا هو الأحوط، إلا لمن كان له عمل أو مستعجل، فإن الأمور أحيانا يعني تقدر بقدرها. ما هي السنة في عد التسبيح؟ هل هو باليدين أو بيد واحدة؟ وما هي الطريقة؟ بل السنة أن يعد التسبيح باليد اليمنى، وهذا ثبت في حديث صحيح يعني ذكره يعني الشيخ الألباني يعني في، بل جاء في الكلمة الطيب لشيخ الإسلام يعني ابن تيمية فيما أذكر، وهو أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، وأما اليسار فإنه لا يستخدمها في التسبيح. لكن بعض العلماء يقول مثلا إذا أراد يعني الفراغ من 33 الأولى يعقد يعني إصبعه للدلالة على هذا، وأما عد التسبيح فيكون باليد اليمنى. نعم. يقول السائل: ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. الحديث وفسر بأن من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد مثل درهمين أو دينارين، وكذلك أن يصلي ركعتين أو يمشي في سبيل الله خطوتين ونحو ذلك، فكيف الجمع بين هذا وبين حديث إن الله وتر يحب الوتر؟ يعني لا تعارض، فإن السنة جاءت بهذا وبهذا، فهذا الحديث يعني في سياق أن يجمع يعني شيئين في طاعة الله عز وجل، ويعني هذا غير معارض مثلا لو أنه يعني تصدق بثلاثة ريال يقال أنه لا يصيب ذلك الأجر، لكن المقصود أن من أراد تصدق مثلا بريال فليضف إليه ريال واحد حتى يدخل يعني في الزوجين، ولا يعني ذلك أنه لا يزيد عن يعني الزوجين بحيث يكون يعني ما ينفقه يعني يصل العدد إلى الأعداد الزوجية، وإنما المقصود هو أن يضيف إلى الشيء شيء آخر. ومعلوم أن النفع بشيئين أعظم من الانتفاع بشيء واحد. وأما الوتر فكما قال العلماء فهو ليس في كل شيء، يعني ليس في كل شيء، ففي أشياء كثيرة ما جاء الوتر بها، وإنما جاء الوتر يعني عندما يأكل وعندما يشرب. ولهذا بعض العلماء يقول إن الوتر يعني لا يكون في كل شيء، فيعني لا يقول مثلا الإنسان يعني في صلاة النهار لا بد أن تنتهي بوتر، وإنما هي صلاة الليل، وإن كان بعض العلماء يقول المغرب يعني هو وتر النهار. فالمقصود هذا الحديث هو أنه من أراد أن يفعل شيئا فليضف إليه شيئا آخر حتى يكون يعني قد جمع بين شيئين. وأما الوتر هو ما دلت عليه السنة في أن ينهي يعني صلاته بوتر في الليل، أو يعني أنه إذا أكل من تمرات أو أنه شرب أو احتسى حسوات أن يوتر يعني في هذا المقام. هل تجوز غيبة الكافر؟ الغيبة لها مقاصد شرعية، حتى الكافر إذا كانت غيبته والتحذير منه ليس لمصلحة فإنه لا يجوز الظلم والبغي والكلام في الناس بغير وجه، لأن الأصل أن الله حرم دماء وأعراض الكفار إلا بحقها، وهذا ليس من حقها، فلا يجوز أيضا التوسع في الكلام يعني في الناس. وإن كان الحديث ذكرك أخاك بما يكره، فهل تسمى ذكر الكافر يعني أنه غيبة؟ الله أعلم، لكن واضح أنه لم نؤمر به، لأن الأصل في أعراض الكفار كما ذكر العلماء في أحكام أهل الذمة وفي غيرهم أن الله ما أباح لنا أعراضهم ولا أموالهم ولا الكلام فيهم ببغي ولا ظلمهم ولا سبهم ولا شتمهم، إنما يكون هذا لمقاصد شرعية يعني تدل عليها الأدلة. نعم. السواك يكون باليد اليسرى أم باليمنى؟ فيه خلاف يعني طويل بين العلماء، ذكرنا هذا الخلاف في شرح العمدة، والذي يرجحه كثير من أهل العلم هو أن الاستياك يكون باليسار، لأنه يعني من أدوات التطهير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم يعني يساره لطهوره. والسواك مختلف فيه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم